الله تعالى ورحمنا ورحمنا. باب الإقرار بالزنا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء ماعز بن مالك الأسلمي. شكر الباب. باب الإقرار بالزنا. ما حكم إذا إنسان أقر بالزنا؟ ماذا يفعل الحاكم؟ شوف الشيخ هذا الكتاب، هذا معتبر هذا الكتاب، يجب على كل طالب علم أن يشتريه. ما حكم إذا جاء الإنسان وأقر بالزنا قال هو زنا، ماذا يفعل الحاكم؟ اسمع كلام الرسول. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو سلمة صحابي، أبو سلمة صحابي الذي هو أبو الذي يتزوج الرسول زوجته بعد ذلك أم سلمة، يروي عن أبي هريرة، رواية القرين عن القرين، رواية القرين عن القرين. نعم. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال جاء ماعز بن مالك الأسلمي. ماعز اسم رجل من بني أسلم، جاء إلى الرسول وقال هو زنى. نعم. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد زنيت، فأعرض عنه. ثم جاء الرسول أعرض عنه، هو جاء إلى الرسول كده، الرسول أعرض عنه، يعني يريد على أنه يروح، فدامت الله ستره يتوب إلى الله، بينه وبين الله خلاص، فدامت ما اطلع عليه أحد ولا عرف منه الحاكم، فالأولى له أن يتوب بينه وبين الله، أن يستر نفسه، لأن الله ستره وينبغي له أن يستر نفسه، لكن هو إلا يريد إقامة الحد عليه في الدنيا قبل الآخر، إيمان قوي، يبغى أنه يتطهر قبل أن يموت. نعم. ثم جاء من شقه الأيمن فقال جاء من شقه الأيسر بعدين جاء من شقه الأيمن، الرسول يعرض عنه يبغى على أنه يروح. نعم. نعم. قال يا رسول الله إني قد زنيت. نعم. فأعرض عنه. ثم جاءه من شقه الأيسر فقال يا رسول الله إني قد زنيت. يرجع كده. نعم. فأعرض عنه. ثم جاءه وقال إني قد زنيت. قال ذلك 4 مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا به فارجموه. لما نقر انطلقوا به فارجموه، ارجموه بالحجارة حتى يموت. نعم. فانطلقوا به فلما مسته الحجارة أدبر يشتد. فلما مسته الحجارة أو جعته الحجارة ما حفروه وربطوه، وقف، ساروا يرموا الحجارة، لما اشتدت عليه ولحقته ومسته يعني حصل ألم، شرد يجري. نعم. فلقيه رجل في يده لحي جمل فضربه به فصرعه. في رجل دين كذا، هو رايح كذا يجري، هذا الرجل كان في يده لحي جمل، هذا حق الجنود هذا، فضربه به فسرعوا فمات رضي الله. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهل لا تركتموه. قدمت هو شرد خلاص، يصير يستقبل ربه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهل لا تركتموه، هل لا للتحديد، هل لا حرف إيه؟ حرف تحديد. نعم. يحطهم على أنه لو تركوه ما قتلوه. هذا حديث متفق على صحته. فنحن ماذا نفعل لو جاء عند الحاكم واحد مثل هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم، صحابي جليل طيب وأقر إنسان بهذا، ماذا نفعل فيه؟ نرجمه، فإن هرب نتركه، لا نسعى وراءه خلاص نتركه، هذا الحكم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن عفير ها قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن من قبل الليث سعيد بن عفير قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال ابن المسيب التابعي وأبو سلمة صحابي. نعم طيب. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون قال لا يا رسول الله فقال أحسنت قال نعم يا رسول الله يعني سبق لك زواج قال نعم قال اذهبوا فارجموه نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن ابن شهاب وأخرجه محمد عن محمود بن غيلان عن محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بهذا وقال فأمر به فرجم بالمصلى فلما أزلقته الحجارة فرى فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه فقال له خيرا فقال له خيرا يعني ترحم عليه لأنه أجاد بنفسه لكي يتطهر في الدنيا خير من أن يمسه العذاب يوم القيامة نعم قوله فتنحى لشق وجهه أي قصد الجهة التي إليها وجهه ونحى نهوها من قولك نحوت الشيء أنحوه قوله أذلقته الحجارة أي بلغت منه الجهد حتى قلق وقيل مسته الحجارة حتى بلغت منه الجهد الجهد من الذي بلغت الحجارة حتى بلغت منه الجهد حتى قلق يعني سار قلقان نعم وقيل مسته الحجارة بذلقها نعم وذلق كل شيء حده يعني أوجعته نعم قال الإمام رحمه الله تعالى يحتج بهذا الحديث من يشترك التكرار في الإقرار بالزنا حتى يقام عليه الحد لابد أن يقر 4 مرات مثل ما أقر ماعز زنيته يجينا زنيته من هنا زنيته من هنا زنيته نعم ويحتج أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب 4 على أنه يشترط أن يقر 4 مرات في 4 مجالس 4 مجالس من اليمين من اليسار من نعم ومن لم يشترط التكرار قال إنما رده مرة بعد أخرى لشبهة داخلته في أمره نعم. ربما يكون مجنونا ربما يكون في عقله كذا لأنه إنسان يجود بنفسه بالموت نعم ولذلك سأل فقال أبيه جنون فأخبر أن ليس به جنون نعم. فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فاستنكهه يعني شم فمه فاستنكهه يعني شم فمه هل فيه ريح خمر فقال لا يا رسول الله ليس فيه خمر نعم فقال أزنيت قال نعم فأمر به فرجم فرده مرة بعد أخرى للكشف عن حاله لا أن التكرار فيه شرط يدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من يقول على أن التكرار ليس بشرط وأما أبو حنيفة يقول أن جاء من هنا وجاء من هنا فأربع مرات والذي يقول الذي لا يشترط 4 مرات يستدل بحديث آخر الذي يأتي الآن نعم يدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المرأة الغامدية التي جاءت بعده وأقرت بالزنا فقالت لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا نعم فثبت أن الترديد لم يكن شرطا في الحكم وإنما كان لزوال الشبهة كذلك المرأة كذلك المرأة الغامرية التي جاءت مقرة أنها زنت وعرفت من الرجال كان قصتها بعد قصة ماعز. فلما جاءت تخاطب الرسول تقول لعلك تريد أن تردني يا رسول الله كما ردت ماعز أربع مرات. هذا سدل على أن الرد ليس بإيه ليس بشرط. شوف رضي الله تعالى عنه يحبون أن يظهروا قبل الآخرة رضي الله عنه أسياده. فثبت أن الترديد لم يكن شرطا في الحكم وإنما كان لزوال الشبهة ولم يزل ذلك في حق مائز إلا في المرة الرابعة رضي الله عنه. وفي قوله عليه السلام بعدما هرب هل لا تركتموه دليل على أن من أقر على نفسه بالزنا ثم رجع فقال ما زنيت أو كذبت أو رجعت سقط الحد عنه. وإذا رجع في خلال إقامة الحد عليه سقط عنه ما بقي. وهو قول عطاء بن أبي رباح والزهري وحماد بن أبي سليمان وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد إسحاق. وكذلك السارق وشارب الخمر إذا رجع عن إقراره تسقط عنه العقوبة. وذهب جماعة إلى أن الحد لا يسقط عنه بالرجوع عن الإقرار وذلك عن جابر وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير. وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأبو ثور قالوا ولو سقط عنه القتل لصار مقتولا خطأ ولجبت الدية على عواقل القاتلين. قال الإمام رحمه الله إنما لم تجب الدية لأن ماعزا لم يكن رجع صريحا لكنه هرب وبالهرب لا يسقط الحد. وتأويل قوله صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه أي لننظر في أمره ونستثبت المعنى الذي هرب من أجله أنه هرب راجعا أما أقر على نفسه أم فرارا من ألم الحجارة يدل عليه أنه روي في بعض الروايات هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال أنكتها لا يكني قال فعند ذلك أمر برجمه. حتى قرب الجماع نعم. هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله هذا دليل على أن من أقر على نفسه بما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى فيجوز للإمام أن يلقنه ما يسقط به عنه الحد فيقول للزاني لعلك لمست أو فأخذت وللسارق لعلك أخذت عن غير حرز أو اختلسته. لعلك أردت بالزنا قولك زنيت يعني أنك قبلت يعني البول فجعلته بمنزلة الايه بمنزلة الزنا. نعم قال لا يا رسول الله يعني قال حقيقة يعني انه جامع. نعم وللسارق لعلك اخذت عن غير حرز او اختلسته او خنت ونحو ذلك. نعم. كما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بسارق فقال لا اخالك سرقت. نعم. لا اظنك سرقت لا أخالك معناته لا أظنك سرقت. نعم. وأوتي عمر رضي الله تعالى عنه بسارق فقال له أسرقت قل لا فقال لا فتركه ولم يقطعه. نعم. وروي مثل ذلك عن أبي الدرداء وأبي هريرة وبه قال الشافعي وأحمد إسحاق وأبو ثور. أما ما كان من حقوق العباد مالا أو عقوبة فلا يجوز فيه التلقين. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا الحسين بن شجاع بن الحسين بن موسى الصوفي المعروف بن الموصلي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري قال حدثنا جعفر بن محمد الصائب قال حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي قال حدثنا أبي عن غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صهرني. قال ويحك ارجع واستغفر الله وتب إليه. يلقنه على أنه يرجع. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع واستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله قلبه مو راضي كل ما يروح ارجع ابقى الطهارة قبل الآخرة. ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى كانت الرابعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما أطهرك؟ قال من الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس به جنون. فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أثيب أنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم. ثيب يعني سبق الزواج. فكان الناس فيه فرقتين تقول فيه فرقة لقد هلك ماعز على أسوأ عمله لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. سار الناس الذين شاهدوا هذا بعضهم يقولون على أنه تاب توبة عظيمة، بعضهم يقول على أنه لا فضح نفسه وهلك نفسه. طيب قال الرسول ما توبة أفضل من توبة ماعز؟ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده فقال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، ثم قال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا يغفر الله لماعز بن مالك. بعد ما رجم ومات رحمه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها. واحد يجود بنفسه أن الناس ما يحبون الموت، هذا يحب الموت حتى يطهر قبل الآخرة. فهذا ما يدل على أن الله الرسول يقول استغفروا لماعز فإنه تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها. نعم. ثم جاءتهم امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني. فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. قال أثيب أنت؟ قالت نعم. قال إذن لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك. الرجم لك أنت، لكن الذي بطنك ليس له رجم حتى يخرج. نعم. قال وكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فأتى النبي كفلها يعني أنفق عليها حتى وضعت. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية. قد وضعت الغامدية. نعم. قد وضعت الغامدية. نعم. قال إذن لم نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إني أرضعه يا نبي الله، فرجمها. هذا يعني أقوم برضاعه، يعني أجعل زوجتي تقوم برضاعه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن العلاء أن يحيى بن على بن الحارث المحاربي أن غيلان بن جامع المحاربي، ولم يقل حدثنا أبي عن غيلان. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نمير عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وقال في رجم ماعز حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. وقال في الغامدية قال فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، هذا يا نبي الله قد فطمته. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنفخ الدم على وجه خالد فسبها. لأن هذا سبها يعني لأن زنت ما جري على أن ظفر لها. نعم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال. فسمع الرسول سبه يعني نعم تكلم عليها بالكلام البذيء. نعم. مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب مكس الذي يأخذ الجمرك الذي يأخذ الجمرك أعظم إيه أعظم دم لو صاحب مكس لغفر له لأن المكس أخذوا الأشياء التي الله تعالى لم يقرها مزل البضاعة هذه حتى تعطينا من الغنم 10 أو تعطينا من الحب حمل بعير أو كذا حرام. نعم. فهذا المكس أعظم شيء. نعم. طيب. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت رضي الله تعالى. المكس مما يدلك على أن جامد ليس من إيه ليس من عدنان بل هم من الأزد والأزد هم أهل سيل العرب هم الذين كانوا تحت اليمن وراء سد اليمن وقال لهم الأزد فزهران وغامد ليس من عد وعدنان أما بنو سعد والجماعة أهل الطائف ودول كلهم يعودوا من عد من عدنان مثل قريش وثقيف وهوازن وعتيبة هذول كلهم من نسل إسماعيل وأما ما كان من غامد وفوق هذول من نسل كهلان يعرف نعم. طيب. المكس ما يأخذه الماكس والماكس العشر الذي يأخذ على 10 واحدة كل 10 غنم يأخذ واحدة كل 10 أكياس يأخذ واحد. نعم. وأصل المكس الخيانة دل. نعم. قال الإمام في الحديث دليل على أنه إذا وجبت على الحامل عقوبة لا تقام عليها ما لم تضع الحملة لأن في ما حكم المرأة الزانية إذا زنت وهي حامل الجواب نؤخر عنها العقوبة حتى تضع الحملة رضي الله عنه. نعم. لأن في معاقبتها قبل الوضع إهلاك البريء بسبب المجرم البريء وهو الجنين الجنين ما أجرم إن الذي أجرمت هي. نعم. سواء كانت العقوبة لله سبحانه وتعالى أو للعباد. نعم. فإذا وضعت ولا تزر وزرة وزرة إيه وزرة أخرى نهلك الطفل الصغير الذي جوه وهو ما لم يفعل شيء بل حتى إيه حتى تلد. نعم. فإذا وضعت الحملة فإن لم يكن ثم من ترجع الولد فتؤخر حتى ترتم الولد وإن كان هناك من ترجعه فاختلفت الرواية عن بريدة في أمر الغامدية أنها هل رجمت بعدما وضعت أو رجمت بعد الفطام فروى بشير بن المهاجر أنها رجمت بعد الفطام إليه ذهب أحمد وإسحاق وروى سليمان بن بريدة أنها رجمت بعدما وضعت وهو الأصح وكذلك روى عمران بن الحسين أن امرأة من جهينة بعدما وضعت وقال رجل أنا أكفله أنا إيه أكفل الرضيع. نعم. وكذلك روى عمران بن الحسين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أنا حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت بعد الوضع. نعم. وكذلك روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه فعل بشراحة رجمها لما وضعت حملها وإلى هذا ذهب مالك وشافعي أصحاب الرأي رضي الله تعالى عنهم. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في أنواع المعتدة وأحكامها إلى أن قال ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت أي وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة إن لاقى بها يعني المرأة المطلقة بالطلاق وهي البينونة الكبرى التي لا يجوز لها أن ترجع إلى زوجها إلا بعد زوج آخر فإذا طلق الرجل زوجته بالطلاق لا يخرجها من بيتها إن لاقى بها لها المسكن حتى تتم له العدة. نعم لا النفقة. وكذلك المخلوعة البينونة الصغرى. نعم. وليس لزوج ولا لغيره إخراجها من مسكن فراقها ولا لها خروج منه وإن رضي زوجها إلا لحاجة فيجوز لها الخروج. إلا لحاجة، لو قالت أنا دحين هنا نعم يدخل علي أقارب زوجي وأنا ما أبغى، فلها أن تخرج. نعم. كأن تخرج في النهار لشراء طعام أو فتان. كأن تخرج في النهار لشراء طعام وكتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك. نعم. ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. ترجع إلى جيرانها البيت الأول أو البيت الثاني، مو الجيران كلهم، البيت الملاصق والبيت الملاصق له الثاني، يعني تتأنس بالليل عندهم ثم ترجع وتبيت في بيتها. نعم. ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات. ضرورة قاد البيت منقذ وأخاف أن ينقذ علينا أحد حرامي أو كذا وكذا، لها أن تخرج. نعم للضرورة. فصل في أحكام الاستبراء. تم الكلام على المعتدات، شارع يتكلم على الاستبراء. نعم. وهو لغة طلب البراءة. نعم. وشرعا تربص المرأة مدة بسبب حدوث الملك فيها أو زواله عنها. بسبب حدوث الملك فيها. نعم. أو زواله عنها تعبدا أو لبراءة رحمها من الحمل. والاستبراء يجب بشيئين، أحدهما زوال الفراش، وسيأتي في قول المتن وإذا مات سيد أم الولد إلى آخره. يعني إذا كان الإنسان باع اشترى جارية جديدة، اشترى جارية صارت ملك يمينه، ما ينبغي له أن يجامعها حال الشراء، بل تمكث عنده حتى تحيض حيضة. إن كانت من أصحاب الحيض كانت تحيض يجب عليه أن يتركها حتى تحيض حيضة، أو ما تحيض يتركها شهر. ليه؟ ربما يكون في بطنها حمل فيتميز على أن الحمل هذا من سيدها الأول أو من أحد آخر لا منه، للتمييز. هنا ما في عدة، هنا عدة ما في، المرأة ليست بزوجة وإنما هي ملك يميني، والعدة لا تكون إلا على المطلقة الزوجية، العدة لا تكون إلا على المرأة المطلقة بسبب الزواج، مرأة بسبب الزواج، فإذا طلقت هذه عليها العدة بحسب الأقراء أو بحسب الأشهر أو بحسب عدة الوفاة. وأما غير الزوجة كملك اليميني، فهذا إذا اشترى جارية لا ينكح حتى يمضي عليها حيضة، لأن إذا حضت نعرف على أنه ليس في بطنها شيء، أو مضى عليها شهر بعد ذلك يمكن أن يجامعها سيدها. نعم. طيب أدري. والسبب الثاني حدوث الملك، وذكره المصنف في قوله ومن استحدث ملك أمة بشراء لا خيار فيه أو بإرث أو وصية أو هبة. بشراء لا خيار فيه، قال اشتريته ما قال لي الخيار، أما لو قال لي الخيار لا يجوز أن ينكحها لأنه ما تم البيع، ما تم البيع فيكون زنا. نعم. طيب. والسبب الثاني حدوث الملك، وذكره المصنف في قوله ومن استحدث ملك أمة بشراء لا خيار فيه أو بإرث أو وصية أو هبة أو غير ذلك من طرق الملك لها ولم تكن زوجته، حرم عليه عند إرادة وطئها الاستمتاع بها حتى يستبرئها. مثاله إذا كانت زوجته كيف نصورها؟ ما لم تكن زوجته كيف نصورها؟ زيد عنده جارية، جاء عمرو وقال أنا ما عندي فلوس أتزوج الحرة، ما عندي فلوس أتزوج الحرة وأخاف الزنا، زوجني جاريتك. زوجه الجارية، فأصبح الزوجة لمن؟ لعمرو. بعدين عمرو عنده فلوس، جاء لزيد قال بيعني الجارية هذه اللي أنا متزوجها، انتقلت من إيه إلى ملك الإيه، من الزوجية إلى ملك الإيه، إلى ملك اليمين. هنا لا يستبرئها لأنه زوجه، هنا لا يستبرئ لأنه إيه، لأنه زوجه، ما حد نكح غيره، لا زال من يقول أقرأ. ما لم تكن زوجته، ولم تكن زوجته. أما إذا كانت زوجته بالسابق واشتراها جارية، كانت زوجته هذا واشترى جاريته، واشترى جاريته، هل علي أن أن أن أن أن أن, أن يتربص؟ لا، يستمر في نكاحه. نعم. قوله ولم تكن زوجته بهاء الضمير في بعض النسخ، وسيذكر الشارح مقابله بقوله وإذا اشترى زوجته من له استبراؤها. وعلى هذا فالقيد لوجوب الاستبراء لأنه يندب في مقابله، يندب ليس بواجب، ليس بواجب.